بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، تحدثت في اللقاء الماضي عن تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات أن تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف، انتهى كلامه. وذلك لأن الأدلة أوجبت الصلاة في وقت محدد، وتعمد فعل الصلاة خارج الوقت لم يأتي بأمر الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمسلم مأمور بالمبادرة في أداء الصلاة في أول وقتها فضلا عن تأخيرها في الوقت، فما بالك بمن يؤخرونها حتى يخرج وقتها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: كيف بك إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، أي أول وقتها. وأجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول الوقت في الجملة، لقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله سبحانه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: والسابقون السابقون. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: لوقتها. ولأبي داود والترمذي والحاكم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. قال ابن بطال: البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي، لأنه شرط، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، وهي أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها، ولا ريب أن فعلها أوله هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فكانوا يصلون في أول الوقت، ولم يكونوا يختارون إلا ما هو الأفضل. أيها المستمعون، إن صلاة الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء يجوز أداؤها في وقت الأخرى منها تقديما أو تأخيرا، فتجوز الظهر مع العصر جمع تأخير أو جمع تقديم، وكذا يقال في المغرب والعشاء، يجوز ذلك بثلاثة أسباب: السفر والمرض والمطر ونحوه. فأولها السفر، وقد سبق في لقاء ماض أن تحدثت عن السفر إجمالا كسبب من أسباب الترخص في العبادات، فذكرت ضابطه الذي يبيح الترخص، والإقامة التي تقطع الترخص، ووقت الشروع في الرخص للمسافر وغيرها، وذلك في الحلقة العاشرة من هذا البرنامج. وهنا أتحدث عن السفر كسبب من أسباب الجمع، فيجوز للمسافر أن يجمع بين الظهرين، أي الظهر والعصر، والعشاءين، أي المغرب والعشاء، في سفر يجوز فيه القصر، وهي التي تبلغ مسافته 80 كيلو فأكثر في الأظهر من أقوال العلماء كما سبق بيانه، وسواء كان سائرا أو نازلا فيجوز له الجمع ما دام يشمله وصف السفر، ويتأكد الاستحباب إذا جد به السير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، أخرجه البخاري ومسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع لأنه كان نازلا، وجمع في عرفة حتى يتفرغ للدعاء والعبادة. ومع ذلك فإنه يجوز للمسافر أن يجمع وإن كان نازلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، كما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، فأما الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. ولعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر. ولأن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها، إما للعناء أو قلة الماء، وتحديد الجمع بالتقديم والتأخير يرجع إلى تقدير المسافر، فيفعل الأرفق به والأهون عليه، ويختلف باختلاف الناس وتقديرهم، إذ المشقة تتفاوت من أناس لآخرين، والرخصة متيسرة لهم، فيأخذوا ما يرفق بهم ويخفف عنهم عناء سفرهم. وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها، ونحن نتكلم عن المسافر النازل سواء في البلد أو غيره، فإن وإن قلنا يجوز له الجمع لما ذكر من الأدلة، فلا يفهم من ذلك أن المسافر يترك الجماعة ويصلي في مقر إقامته الظهر والعصر والمغرب والعشاء منفردا جمعا وقصرا، والناس يصلون حوله جماعات، إذ الجماعة واجبة في الحضر وفي السفر إذا وجدت الجماعة، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان في الجهاد أن يقيم لهم الصلاة جماعة. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر، مما دل على وجوب صلاة الجماعة في السفر كما تجب في الحضر، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. ولكن إذا كان المسافرون جماعة فلهم أن يصلوها جماعة قصرا وجمعا، وإذا كان منفردا ووجدت الجماعة ويسمع المؤذنين فليس له أن ينفرد بالصلاة بنفسه ويترك جماعة المسلمين، بل تجب عليه الصلاة جماعة. فالسفر وإن جوز الجمع فليس مسقطا للجماعة في الأظهر من أقوال أهل العلم. مستمعي الأكارم، أختم هذا اللقاء بالإشارة إلى أن الجماعة تنعقد باثنين ولو بأنثى في الأظهر من أقوال العلماء، فإذا كان الرجل وزوجته في سفر فليصليا جماعة، تقف المرأة خلف الرجل، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله: أجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان، إمام ومأموم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.